فايق زغلول يقدم لكم الأغنية والمونولوج و التمثيلية الفكاهية و الهوايات الفنية والأدبية و المباريات والمسابقات في مسرح المنوعات. برنامج جماهيري يكتبه لكم رأفت الخياط. سيداتي وسادتي، نحييكم من مدينة الإسكندرية، ولقاؤنا هذه المرة مع طلبة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية. بدعوة من أسرة الجذور لنقدم مع الطلبة هذه الحلقة في برنامج مسرح المنوعات. أولى فقرات البرنامج بعنوان حكاية ملهاش نهاية، هي حكاية بنتوقف فيها قبل النهاية، وبنطلب من المتسابقين أن يضعوا لها نهاية منطقية مقبولة ومعقولة. حقيقة الحكاية النهاردة حكاية بيدور فيها تحقيق، حكاية محتاجة لنوع من الذكاء، والذكي من المتسابقين اللي هيتوصل لوضع النهاية الذكية له جائزة من البرنامج قيمتها 20 جنيه. بعد ما بنشوف النهايات اللي بيضعها المتسابقون، بنقدم احنا النهاية الصحيحة ونشوف مين فيهم اللي حيفوز بال20 جنيه. حكاية ملهاش نهاية يقدمها لكم من النجوم الفنانين. حقيقة في البداية بودي ان اقول انه تشجيعا للمواهب المحلية في مدينة الإسكندرية، فكل المشتركين في هذه الحلقة من فناني الإسكندرية. حكاية ملهاش نهاية يقدمها لكم من الفنانين والنجوم الفنانة شفيقة زايد، الفنان أحمد الخطيب، بالاشتراك مع الفنان سيد بغدادي. يا أستاذ رضوان. أيوة يا أستاذة تحية. قبل المحكمة ما تبدأ الجلسة عاوز أقول لك كلمتين. اتفضلي. أنا مدركة طبعا إن إحنا الاتنين بنمثل العدالة في أروع صورها. أنت ممثل النيابة اللي بتدافع عن حق الشعب في إدانة المتهم، وأنا المحامية اللي بحاول إني أثبت براءة نفس المتهم لأنه موكلي. دي مسائل معروفة يا أستاذة تحية. أنا أردت إني أوضحها قبل ما أقولك على سر خطير. سر خطير؟ أيوه. أنا لما قبلت أترافع عن المتهم صفوة الغردقلي في قضية قتل الفنانة سوسن المغربي، كنت مقتنعة تماما ببراءة موكلي. ده شيء طبيعي يا أستاذة. أيوه، بس بعد تكرر جلسات المحاكمة وقدام الأدلة اللي قدمتها النيابة والتحريات اللي أنا عملتها، بدأ الشك يراودني في براءة المتهم. ما هو من عادة الشك إنه هو بيفسر في صالح المتهم. ده بالنسبة لهيئة المحكمة اللي هتحكمه، لكن أنا المحامية اللي بترافع عنه وممكن ببساطة إني أجيب له براءة وأنا عارفة ومتأكدة إنه هو القاتل. تنسى إن المتهم لم يعترف حتى الآن. عارفة كويس قوي، وعدم اعترافه ده مش دليل براءته. امال دليل ايه؟ دليل على انه نجح تماما في اخفاء كل اثار الجريمة بما في ذلك القتيلة نفسها. وده اللي كنت ناوية تبني عليه مرافعتك طبعا. بس بعد الشكوك اللي بدت تراودني غيرت رأيي. ايه؟ ناوية تنسحبي من الدفاع عن المتهم؟ لا، انا ناوية ساعد النيابة في ادانة المتهم. ازاي؟ دلوقتي هتعرف. بس كل ما أرجوه إنك تحط عينك على المتهم وما تبعدش عينك عنه طول ما أنا بترافع. مش فاهم. أنا هقول كلام معين في المرافعة وعاوز أشوف تأثيره إيه على المحكمة؟ لا، على المتهم نفسه. كده؟ طيب أنا هركز بصري على المتهم طول ما أنت بتترافعي. متشكرة قوي. ودلوقتي عن إذنك، لأن هيئة المحكمة دخلت القاعة. محكمة! المتهم صفوت الغردقلي حاضر؟ المتهم حاضر يا فندم. وأنا حاضرة عن المتهم. اتفضلي يا أستاذ مرافعة الدفاع. يا حضرات المستشارين، إن المتهم الماثل أمامكم بريء من تهمة قتل الفنانة سوسن المغربي، فالقرائن المحيطة بالحادث تشير إلى أن المتهم كان آخر من اتصل بالمجني عليها، وأكد الشهود أنه اصطحبها إلى مكان بعيد وأنها اختفت بعد ذلك تماما، وأن هناك بعض الدلائل تشير إلى موتها، ولكن المؤكد أنه إذا كانت هناك قتيلة فموكلي ليس هو القاتل أبدا. يا أستاذ أرجوكي، عاوزة توصلي ليه؟ عاوزة أوصل لمفاجأة خطيرة جدا هتزلزل أركان القضية دي كلها. إيه هي المفاجأة دي؟ الفنانة سوسن المغربي القتيلة. والحقيقة بتقول غير كده. حقيقة إيه؟ حقيقة أن سوسن المغربي موجودة وعايشة ما ماتتش. إزاي الكلام ده؟ لو سمحت عدالة المحكمة تفتح باب القاعة على وسعه عشان كل الحاضرين يشوفوا بعينهم سوسن المغربي وهي داخلة قدامهم القاعة بكامل صحتها وحياتها. فلتأذن المحكمة بفتح القاعة لتدخل سوسن المغربي. افتحوا الأبواب. الله، ايه ده يا أستاذة تحية؟ فين سوسن المغربي اللي قلت انها عايشة وحتدخل القاعة؟ ما دخلتش ليه؟ لأن سوسن المغربي ماتت يا سيادة الرئيس. ماتت. أمال عملت الهيصة دي كلها ليه؟ عشان أثبت حاجة واحدة. أترك لزميلي وكيل النيابة يفسرها لكم ويأكد لكم حقيقة لا أستطيع الإفصاح عنها، لأن المفروض أنني المحامية التي تدافع عن براءة المتهم. وإيه هي الحقيقة دي؟ فليتفضل زميلي وكيل النيابة ليكشف الستار عنها. بنتوقف عند هذا الحد من الحكاية، ومطلوب من المتسابقين أن يضعوا لها نهاية منطقية. تفضل. علي عبد الكريم عبد الغني، تالتة زهور وزينة. عايزين نهاية ورد بقى. تفضل. المفروض طبعا المتهم المحامية شك فيه، فلما تقول ان المتهم المجني عليها او المقتولة هتخش دلوقتي، طبعا هيبان على وشه تعبير معين اللي هو الخوف، ازاي قتلها وازاي هي جاية، فهيكون اللي هيبان على وشه مزيج من الخوف والاستغراب، فطبعا الممثل الادعاء هيلاحظ كده وهيعرف ان هو طبعا اللي قتلها. يعني أنا مش عايز أناقشه عشان ما كشفش عن النهاية، إنما هو يعني قرب لكن مش القرب كله المطلوب. طب نشوف إيه، تلات أربع ممكن، تلات أربع بس أنا عايز واحد صحيح. طيب الأخت تتفضل. أميمة عبد القادر الجيلاني، هندسة زراعية سنة تانية. المحامية برضو لما هي قالت ان المتهمة هتدخل، مش المتهمة، ان المجني عليها اللي مفروض انها قتيلة يعني، برضو هتظهر تأثيرات على هتظهر تأثيرات على المتهم نفسه، ممكن ان هو يعمل حركة اهتزازية يقوم يضطرب، فهيبتدي وكيل النيابة يلاحظ الاضطراب او الانفعال عليه. طب بس سيادتك، يعني نفس الاجابة او النهاية اللي وضعها زميلك، كنت ارجو انك تضيفي اضافة اخرى يعني. طب نشوف الاخ اللي بعده يمكن يدي اضافة مفيدة. عبد المنعم الجوهري، تانية كلية زراعة. ممكن بعد المحامية ما تخلص وتقول ان القتيلة داخل القاعة، برضو ان القاتل ما يصارش عليه اي تعبير، لان هي بتقول انه دقق للجريمة بكل دقة. أيوة. فممكن ما يبانش عليه أي تأثير وتكون في النهاية برضو براءته. يبقى بريء برضو. ممكن ياخد براءة. طيب نشوف نهاية أخرى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود أحمد السباعي، أولى تربية كيمياء وطبيعة. دلوقتي أنا أعتقد إن لما المحامية قالت إن المتهم القتيلة دخل الجلسة إن المجني عليه ظهرت عليه بعض التعبيرات على وشه أدت على ذلك إن هو القاتل، فإنه جاله نوع من الفزع، فما تصورش الموضوع إن هو قتلها وهو متأكد منه إن هو دبر الجريمة جدا، فإزاي يجيله نوع من هذا الفزع؟ طيب الأخت تتفضل، ودي آخر المتسابقين، تفضلي. دولة محمود شحاتة، قسم زهور وزينة. هو عموما هي المتهم مش هيبص خالص ناحية الباب لان هو متأكد قوي ان هو اللي قتلها. طيب على اي الحالات احنا بنكتفي بهذا القدر من النهايات التي وضعها المتسابقون، ونشوف احنا النهاية كما وضعناها، ونشوف حد منهم هيفوز بالعشرين جنيه ولا لا. فضلوا. سوسن المغربي ماتت يا سيادة الرئيس. ماتت؟ امال عملت الهيصه دي كلها ليه؟ عشان اثبت حقيقه مهمه جدا. حقيقه ايه؟ فليتفضل زميلي وكيل النيابه للكشف عنها. النيابه تتفضل. لقد راود الشك صدر زميلي محاميه المتهمه، واتفقت معي على هذه الفكره، وطلبت مني ان اركز بصري على المتهم اثناء مرافعته. تركز بصرك على المتهم عشان ليه؟ اشوف تاثير الكلام اللي بتقوله المحاميه عليه. وكان تاثيره ايه؟ عندما أمرت المحكمة بفتح باب القاعة لتدخل سوسن المغربي، اتجهت كل الأنظار إلى باب القاعة انتظارا لدخول سوسن المغربي. ده صحيح، كل أنظار الحاضرين كلها اتجهت للباب انتظارا لدخول سوسن المغربي، ما عدا شخص واحد لم ينظر إلى الباب أبدا. ليه؟ لأنه كان الوحيد في هذه القاعة الواثق كل الثقة أن سوسن المغربي لن تدخل من الباب، لأنه الوحيد الذي يعلم أنها ماتت وأنه هو الذي قتلها. ومين هو الشخص ده؟ المتهم صفوة الغردقلي، الذي أتركه بين عدالتكم بعد هذا الدليل الواضح الذي قدمه الدفاع بعد أن شك تماما في براءة موكله. واضح من هذه النهاية أن جائزة هذه الفقرة وقيمتها 20 جنيه من نصيب الطالبة دولة محمود شحاتة، سنة ثالثة، قسم زهور وزينة. الفقرة التالية على مسرح المنوعات، والذي نقدمه مع طلبة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، هي عرض لهوايات الطلبة، وأنتم جميعا حكام على الطلبة الهواة، بمعنى أن الطالب الذي يحظى على أكبر قدر من التصفيق والإعجاب هو اللي حيفوز بجائزة هذه الفقرة وقيمتها 20 جنيه. ونبدأ بهواية العزف على الكمان للطالب خميس غنيم. Thank you. أما الطالب جمال سمك فمن هواة تقليد الفنانين. بمناسبة النتيجة اليومين دول في الكلية فحنشوف الفنانين لما شافوا النتيجة بتاعتهم في كلية الزراعة. أول حاجة الفنان حسن البارودي عامل من عمال الكلية يعني، فكان واقف الصبح فلما كده حوالين النتيجة وبتاع فبيقول ايه ده ايه اللمة دي كلها يا أولاد، النتيجة ظهرت ولا ايه يا فتاح عليم رزاق كريم. الفنان عماد حمدي كان فايت عليه فبيقول له ايه يا عم حسن مش عايز تشوف النتيجة انت كمان ولا ايه. شايف يا عم حسن، شايف النجاح حلو قد ايه، ربنا ما يحرمناش من النجاح كلنا يا رب. الفنان محمد رضا كان شايف النتيجه بتاعته فما عجبتوش فبيقول ايه ربنا يا اخواتي الواحد ما بقى عارف يروح فين، بس اعمل ايه، بس انا مش عايز اقعد دي واحده في الكليه دي يا اخواتي، 5 سنين سنه ضعيف وسنه ضعيف جدا، اروح فين بس يا اخواتي. الفنان محمود المليجي كان شاف النتيجة برضه فبيقول ايه ولا خلق الخلق، انا خلاص انا مبقاش في مخ في الكلية دي، انا مش عارف اعمل ايه، انا هحول كلية تانية احسن لي بس مش قبل ما نفذ خطة الترم التاني، انا والرجالة اللي ضحت بعمرها 8 سنين ايوة ولسه في سنة اولى. الفنان توفيق الدين دخل عليهم واقفين فبيقول ايه الو يا امم ايه يا اخوانا الاخبار، يا عيني على اللي نجح ما صعدش وعلى الرافه ما تلطمش واحلى من نجاح مفيش يا يا. الفنان محمد صبحي دخل فبيقول لهم ايه يا جماعه مالكم بركوري، انا خلاص تغطيت الحاجز، انا نجحت السنه دي في 4 مواد، السنه الجايه الـ3 التانيين والتعيين كمان يا جماعه مضمون، عم حسين وعدني اني امسك خولي الجنينه بتاعته وبعد بكده زارتين. اخيرا الفنان جميل راتب مجتمع بقى بالفنانين في المدرج فبيقول لهم ايه انا عايز الفت نظركم لحاجه مهمه لازم كلكم تعرفوها، الامتحان مش مقياس، اهم حاجه تطلع من الكليه تعرف تفرق ازاي بين الكزبره والجرجير. الهواه أبيات من نظم الطالب عبد العزيز جويدة. قلوب تميل وقربي إليها من المستحيل، لأني جريح وأشتاق يوما أن أستريح، فلا تخدعيني بحب جديد لأني أخاف دعيني بعيد، لا تعشقيني فلا شيء عندي لكي تأخذيه، وما أنا شيء ولا عندي قلب لكي تعشقيه، فقد تندمين وتمضين عني، وفي قلبي سرا لا تعرفيه بأنني وهم وقلبي خيال. إذا صار يوما بين يديك سيبقى عليك بعيد المنال. أنا قلبي سرا سيبقى خفيا، عيون تراه وليس يطال. فلا تعشقيني لأني المحال، لا تعشقيني. فهل تعرفيني أنا من أكون؟ أنا الليل حين طواه السكون. فلا أنا طفل ولا أنا شيخ، ولا أنا أضحك مثل الشباب. خرائط وجهي، تقاطيع وجهي خرائط حزن، بحار دموع تلال اكتئاب. فلا تعشقيني لأني العذاب. إذا قلت يوما أني أحبك فلا تسمعيني ولا تعشقيني. فحبي كلام، حبي إليك بقايا انتقام. لأني جريح سأرغب يوما أن أستريح، وأرغب يوما أرد اعتباري وأطفئ ناري. أخاف عليك تكون الضحية وأنت لدي، فأقتل فيك العيون البريئة. فلا تعشقيني لأني الخطيئة. دعيني وهيا ودار دموعك. أنا ما بخلت عليك بحبي ولكن بقربي، لأني أخاف سأرحل عنك وقلب السفينة أجوب بقلب الليالي الحزينة. فعذرا لأني سأمضي وحيدا، سأمضي بعيدا. وإن عدت يوما قولي بأنك لا تعرفيني أو تجهليني، فقلبي ظلام وحبي كلام، وما زلت أرغب في الانتقام. أرجو أن أكون بعبر عن رأيكم إذا قلت أن جايزة هذه الفقرة وقيمتها 20 جنيه توزع على النحو التالي: 10 جنيه لطالب اللي قلد الفنانين جمال سمك، 10 جنيه للطالب الشاعر عبد العزيز جويدة، الفقرة التالية على مسرح المنوعات والذي نقدمه مع طلبة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بعنوان 3 أشياء غير منطقية. فعلا في هذه الفقرة 3 حاجات غير منطقيين، اللي بيكتشف التلاتة ويصلحهم مجتمعين له جائزة من البرنامج قيمتها 20 جنيه. 3 أشياء غير منطقية يقدمها لكم من النجوم الفنانين: الفنانة كريمان عطية، الفنان أمين بدوي، بالاشتراك مع الفنان أسامة عبد الوهاب. ايه الحكاية يا سامي؟ حكاية ايه؟ مراد ماله مكلضم كده ليه؟ ولا حاجة يا ستي، جاله جواب في البوسطة معاكلين عليه شوية. جواب ايه؟ ما تسأليه، ما هو قدامك اهو. على رأيك ايه يا واد الجواب اللي جالك ده؟ فيه ايه؟ من واحد سخيف يا ستي، واحد سخيف مدبقني بقاله جمعتين، كل يوم يبعت لي جواب ويقول لي خطيبتك فقعتك بومبا. صبنتني يعني على علاقة بواحد تاني. ما قالكش هو مين؟ ابدا يا شيخ، تلاقيه واحد بيهزر ولا بيتسلى؟ مش ممكن يا سامي، ده عارف اسمها، وكل مرة يقول لي كانت لابسة فستان لونه كذا وشعرها تسريحته كذا. يا سلام، ده معناه انه عارف حاجات كتير. ما هو ده اللي شغلني ومزعلني. طب والعمل ايه؟ ولا تشيل هم. ازاي؟ عارف العمارة اللي قدامنا دي؟ العمارة؟ عمارة ايه؟ ايه؟ هتحور الكلام وتقولي العمارة يعني ايه؟ قوليله وخلصيه. العمارة يا سيدي في اللغة هي المدينة السكنية. خلاص ارتحت؟ لا. ليه بقى؟ لان انا كان قصدي اقولك العماره اللي بتقولي عليها دي فين. لا ده انت سرحان على الاخر، قلنا لك العماره اللي قدامنا على طول. مالها؟ فيها مكتب واحد بيشتغل تحريات. نعم بيشتغل تحريات. يعني لما تكون في ازمه زي اللي انت فيها دي يقوم لك بطل التحريات بالتحريات المطلوبه ويعرف لك الراجل اللي عامل علاقه مع خطيبتك. طب والشخص ده يعني موثوق منه؟ امال ده يا سيدي بطل من ابطال الجودو. جودو؟ ايه مش عارفها دي اخرى؟ الجودو دي كلمه فارسيه معناها المصارعه الحره. يعني هو بطل في المصارعه الحره وممكن يراقب لك خطيبتك على بعد 100 متر. ياه على بعد 100 متر؟ ايوه. هو نظره قوي للدرجه دي؟ طبعا عينيه اقوى من عينين الصقر. وايش معنى الصقر يعني؟ ان الصقر يعتبر اقوى المخلوقات بعدا. المهم يعني هو هيقدر يخدمني؟ طبعا بس بعد ما تدفع له الاتعاب كده. طيب انا هنزل اروح له اشرح له كل حاجه بصراحه وهو هيعمل اللازم. انتوا متاكدين يعني انه اول ما انا هشرح له الموضوع هيعمل اللازم؟ طبعا بس انت اشرح له كويس وهو يعمل اللازم. طيب انا هشرح له كل حاجه، امري لله، عن اذنكم. مسكين مراد حالته النفسيه سيئه جدا. انت لو كنت مكانه كنت تعمل ايه؟ الله يكون في عونه، كل يوم والتاني جواب يقطم الوسط. بس اياك يعرف يقنع صاحبنا بتاع مكتب التحريات ده. ليه هو غبي للدرجه دي؟ لا اصله ما بيقبلش غير المشاكل الصعبه. ايه ده؟ الله هيني. ده مش صوت مراد. الله هو لحق يرجع. يا ركبي ركبك. يني. يا جنبي. يا معاميع ركبي. كمان مرة. كمان. ايه الحكاية يا مرات؟ يني. ايه في ايه مالك؟ ضحضحني. في ايه ما تقولي. هراني هراك هراني. عدمني العافيه. يعني كسر عظامي. هو مين ده؟ خدني واحده خطف نط نزلت زرع بصل. الله هو مين اللي زرع بصل ده؟ قولي. الراجل بتاع مكتب التحريات ملوش حق. خلعني من الجذور. اكيد انت ما عرفتش تشرح له الموضوع. لا والله ده انا شرحت له كويس قوي. امال ضربك ليه؟ لاني بعد ما شرحت له الحكايه اكتشفت شيء خطير جدا. ايه هو؟ بسلامته بتاع مكتب التحريات. ماله؟ طلع هو الشاب اللي بيعاكس خطيبتي. زي ما قلت في البداية كان في الفقرة دي ثلاث أشياء غير منطقية. اللي بيصلح الثلاثة مجتمعين له جائزة من البرنامج قيمتها 20 جنيه. تفضل. سعيد البربري ثالثة صناعات. أيوة. هو قال إن الصقر أبعد شيء في النظر. قال إن الصقر أقوى المخلوقات بصرا. هو الصحيح البومة. البومة؟ لا. إجابة غير صحيحة. عندك حاجة تانية؟ غلطة تانية؟ أيوة. قال إن العمارة هي وحدة سكنية إنما العمارة هي صحيح. قالوا العمارة في اللغة معناها المدينة السكنية. لا هي جزء من المدينة السكنية. لا والله دلوقتي هتعرف معناها في اللغة. طيب اللي بعده اتفضل. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيه محمد الفي ثالثة هندسة زراعية. أيوة. الغلطة الأولى اللي هي الجودو. أيوة. هي أول مش مصارعة، هي كلمة يابانية يعني الفلسفة بتاعتها يعني مش مصارعة أبدا. يعني هي اللعبة اليابانية المعروفة اللي هي الجودو. لكن هم كانوا قالوا إن أصل الكلمة فارسي، فاحنا عايزين نعرف هي أصل الكلمة إيه. أصل الكلمة مش فارسي، هي أصلها يوناني. أصلها إيه؟ يوناني. لا يا راجل، طب إيه جاب اليونان لليابان للحكاية؟ دخلت في بعضها كده. إيه؟ الغلطة الثانية. أيوه. بالنسبة للعمارة، هي مش مدينة سكنية. العمارة ده جزء من الهندسة المعمارية، وهو جزء يعني بيختص بال. لا يعني أنا أقول لكم غلطة العمارة. طب اللي بعده يتفضل. محمد سعد حسن سلامة، كلية زراعة جامعة اسكندرية، سنة رابعة، قسم إرشاد زراعي. أصل الأصول. هو قال عمارة عبارة عن إيه؟ مجموعة سكنية أو وحدة سكنية، وطبعا غلط. عمارة أصلها لغة عربية فصحى بتعني المكان الذي يعمر أو العامرة، جاي من عمرة أساسا يعني. لا لا لا، تعني وحدة سكنية. طيب يعني أنا هقول الغلطة دي أصلحها، لأن أعتقد أن احنا هنلف حواليها كتير. كانوا قالوا أن العمارة في اللغة هي المدينة السكنية، كلام ده غير صحيح، لأن العمارة في اللغة هي الحي الكبير، وهي في الأصل جزء من القبيلة. والعمارة في هذا المجال تشمل عدة عشائر اللي بتعتبر فروع من فروع القبائل. تقول حاجة تانية؟ كلمة جودو دي قال هي تعتبر جزء من مصارعة حرة، أو هي أصلها مصارعة حرة، ولكن جودو طبعا دي لعبة يابانية مشهورة وأصلها ياباني. أو طب لو قربنا كوري شوية. كوريا عموما يعني. إيه؟ كوريا. لا، أو صين. صيني. هي الكلمة فعلا كلمة صينية قديمة معناها الطريقة اللطيفة. طيب ثالث غلطة. أيه. أو ثالث شيء مش منطقي، كان بيقول إن الصقر أقوى عنين. أيوة. أقوى المخلوقات بصرا. ولكن أقوى المخلوقات بصرا هو النسر مش الصقر. النسر فعلا هو أقوى المخلوقات بصرا، وكمان أحدها بصرا. وأحب أضيف على الكلام اللي قاله الأخ وأقول إنه بيرى بأربع عيون، اتنين منهم للأشياء القريبة واتنين للأشياء البعيدة. شكرا لكم. هم خلاص ثلاثة. والآن أصدقائي الطلبة، جاء دور الغناء على مسرح المنوعات بمصاحبة فرقة النجوم الموسيقية بقيادة شريف الأبيض. نستمع إلى أغنية البرنامج، وتقدمها لكم المطربة الفنانة سماح. كذب قوي وبيسوقها معايا كذاب كذاب كذاب وله قلب حكاية كذاب كذاب كذاب وبيسوقها معايا كذاب كذاب كذاب وله قلب حكاية أكلمه أصدقه أكلمه أصدقه عرفه خالص يا أونطاجي وبقيت خلاص خلاص خلاص يا أونطاجي كذب أوي كذب أوي الحب كان كذب واوهام بانت لي قصر من الاحلام وسمعت منك احلى كلام بانت لي قصر من الاحلام وسمعت منك احلى كلام ما داري كل اللي سمعته في الحب كان كذب واوهام او لسه بيغني عليا قال يعني مشغول بعنيا او لسه بيغني عليا قال يعني مشغول بعنيا اكلمه اصدقه اكلمه اصدقه عرفه خلاص يا أونطاجي وبقيت خلاص خلاص خلاص يا أونطاجي كذب أوي كذب أوي ولا حرمان كذب قوي والكذب هبان وخلاص ملكش يا قاسي امان كذب قوي والكذب هبان وخلاص ملكش يا قاسي امان وتوبة من حبك توبة لا وهمي ولا شوق ولا حرمان وهي دنيا بتدور وتعلم وانت اللي بكرة حتتندم وهي دنيا بتدور وتعلم وانت اللي بكرة حتتندم اكلمه اصدقه اكلمه اصدقه خلاص يا أونطاجي وبقيت خلاص خلاص خلاص يا أونطاجي كذب قوي كذب قوي كذاب كذاب كذاب وبيسوقها معايا كذاب كذاب كذاب وله قلب حكاية كذاب كذاب كذاب وبيسوقها معايا كذاب كذاب كذاب وله قلب حكاية أكلمه أصدقه أكلمه أصدقه عرفه خلاص يا أونطاجي وبقيت خلاص خلاص خلاص يا أونطاجي الفقرة التالية على مسرح المنوعات، والذي نقدمه مع طلبة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بعنوان مباراة على الهواء. المباراة بتدور بين فريقين، فريق من الطالبات وفريق من الطلبة. بنسأل كل فريق سؤال، إذا أجاب عليه إجابة صحيحة بيحصل على درجة. في النهاية للفريق الفائز جائزة من البرنامج قيمتها 60 جنيه. فريق الطالبات يتفضل يقدم نفسه. منال محمد داود، تانيا زراعة. فضلي. ناديه غريب عبد الفتاح، بكالوريوس. فضلي. إيمان رشاد الجرواني، تانيا زراعة. فريق الطلبة يتفضل يقدم نفسه. محمد عاطف، مهندس بالكلية. حمدي عرف علي، رابعة زراعة. فضل. ميثاق محمد عيد، تانية زراعة، أسرة الجذور. يحكم هذه المباراة الأستاذ الدكتور سمير عثمان. والسؤال الأول لفريق الطالبات، ما هو اسم أقدم الأقطان المصرية ومتى ظهر لأول مرة؟ الأشموني. الأشموني فعلا إجابة صحيحة. طب كمالة السؤال، لأن كده هتاخدوا نص درجة، متى ظهر لأول مرة، سنة كام مثلا؟ 1827. هي فرقت معاك سنة صغيرة، معلش نكبرها. ظهر القطن الأشموني عام 1860، ويعتبر أبو الأقطان المصرية كلها، وبيتميز بسهولة تشغيله لخلوه النسبي من العقد. سؤال لفريق الطلبة، أثبتت التجارب العلمية أن بعض النباتات لها تأثير كبير على خفض نسبة السكر الزائدة في دم بعض الحيوانات، هل تذكر لنا بعضا من هذه النباتات؟ طيب فريق الطالبات يعرف؟ الخس. الإيه؟ الخس. لا. الجرجير. لا. هي النباتات اللي لها هذه الخاصية هي ورق التوت، ورق الصفصاف، الكرنب، البصل، والسريس، والفول الأخضر. سؤال لفريق الطالبات، هقولك على عدد من أسماء الآلات الزراعية في وسطهم كلمة شاذة عليك إنك تكتشفيها: نورج، شادوف، فاس، طلمبة مية. طلمبة مية. طلمبة مية فعلا هي كلمة شاذة في وسط دول. عايز أعقب على إجابتها وأقول صحيح إنها بتستخدم في الزراعة، ولكن الكلمات الثلاثة الأولى اللي هي النورج والشادوف والفاس كلها كلمات مصرية قديمة، بينما طلمبة المية مصرية حديثة. سؤال لفريق الطلبة، كل المواد تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة ما عدا شيء واحد، إيه هو؟ المية. المية إجابة صحيحة فعلا. سؤال لفريق الطالبات، في فترة زراعة القطن يردد الزارعون العبارتين دولت، عبارة منهم القطن ربط، والعبارة التانية الخربشة، ايه معنى العبارتين دول؟ القطن ربط ايه؟ يعني النزة طلعت. نضج. نضج فعلا، دي إجابة صحيحة. القطن ربط معناها انه استكمل نموه. طب التانية الخربشة، يعني خربشة الأرض، يعني بدأ العزقة الأولى. هي إجابة صحيحة، خربشة هي العزقة الأولى اللي بتجرى بعد ظهور البادرات، وفيها تسد الشقوق لحفظ الرطوبة واستئصال ما يكون قد نبت من حشائش. سؤال لفريق الطلبة، وده سؤال في الكورة، وأنا عارف اهتماماتكم جميعا بالكورة. اتحسبت على الفريق ضربة جزاء، واللاعب اللي مفروض يشوط ضربة الجزاء ما شاطش في الجون، إنما شاط الكرة للخلف لزميل آخر واقف وراه، راح شايط الكرة دخلت الجون، يا ترى تحتسب هدف ولا لا؟ لا تحتسب هدف، لأن اتلعبت على مرتين. لا تحتسب. أوه. سؤال لفريق الطالبات، ما هي القيمة الغذائية لثمار حب العزيز؟ احتواء على الزيوت. ايه. والسكريات. ايه. والبروتين. ايه. وبيستخدم كملين ساعات للماء. يعني هي اجابة اقدر اعتبرها صحيحة. احب انا اضيف على المعلومه اللي قالتها الاخت واقول ثمار حب العزيز لها قيمه غذائيه كبيره، فتحتوي على بروتين ونشا وسكر وزيت، وتستعمل كمقون عام ومسكن ضد الامراض المعديه والمعويه، ويزيد في اضرار لبن المرضعات، وعلفه يستخدم لتسمين الحيوانات وزياده لحومها. والان الاستاذ الدكتور سمير عثمان يعلن نتيجه المباراه بالفريقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالمسابقه الثقافيه، ففي الواقع كانت منافسه ولكن رجحها نص درجه، والنتيجه النهائيه 4 درجات لفريق الطالبات، 3.5 درجات لفريق الطلبه، وفريق الطالبات هو الفائز. اما الان اصدقاء الطلبه فمع تمثيليه باسمه بعنوان فاعل خير، يقدمها لكم من النجوم الفنانين الفنانة نجوى ربيع. الفنان أمين بدوي. بالاشتراك مع النجم الضاحك الفنان فؤاد فهمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله، مالك يا مختار؟ انت بترد عليا من غير نفسي كده ليه؟ يا خبر، مين؟ حنفي المداد؟ والله يا راجل ما عرفتك، ايه اللي خشمك كده وغير كل معالم سحنتك؟ الشهامة يا سيدي وجدعانة. شهامة وجدعانة ازاي؟ انت مش كنت قايل انك مسافر بلاد بره؟ ورجعت بقالي 3 ايام. وتقعد 3 ايام يا راجل من غير ما نشوفك؟ مش بخطر يا صاحبي. لازم حبيت تعمل فاعل خير زي عوايدك وقلبت معاك بغم. تمام كده وحياتك، لكن انت عرفت منين؟ شكلك بيقول كده. باين عليك يا صاحبي كلت علقه ما كلهاش حمار في مطلع. يا اخويا، عدموني العافيه وقلعوني البرداعة كده اهو. تلاقيك ما استحصنتش الفاظك وزودتها حبتين. ما هو لو كنت في الموقف ده كنت اتلجمت. هو ايه اللي حصل؟ احكيلي. احكيلك يا سيدي، وانا راجع من بلاد بره جت قعدتي جنب قعدة حاجة جميلة سنيورة تقول لي القمر قوم ولا اقعد مطرحك. يا سلام. بصيت لها وقلت لها صباح الفل، صباح الخير يا جميل. اوه بغدوين، انا اسي مش يا غف عربي. الله، يعني انت خواجاية؟ حلو قوي. مرسي مرسي. الله، يعني فاهم اللي انا بقوله؟ مش كتير، بس كلمة حلو قوي سمعتها كتير قبل كده. طبعا اصلك حقيقي زي القمر. زي القمر بالساتر. زي المون، المون اللي بينور في السماء. او لا لونا، لا لونا بلونا، اهو كله بيفرقع. انت باين عليك دمك خفيف قوي. ايه اللي دمي خفيف ده؟ انا عجبك قوي، ده انا واد مجدع وشه وابن نكته كمان. الماما بتاع انت اسمه النكتة؟ لا، ده انا يعني بقول نكت يعني. انت بقولي نكتة، قولي نكتة. اقولك نكتة. ها؟ كان في مرة واحد اقرع بيصرح بمشط رجله. ظريف اوي، ظريف اوي، الحمد لله. وكمان فوق كده ها احب اعمل الخير. الحمد لله الحمد لله. العفو العفو. لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني تساعدني. هيلب يو يعني. يا سلام انت تقشري واحنا اللي نعمل ايش. طلباتك يا جميل. انا مش يعرف حد في مصر، ممكن تساعدني؟ اساعدك؟ ده انا اساعدك للصوب. اساعدك في ايه؟ في الترجمة، في المواصلات، في اي حاجة كده كده. بس كده؟ ايوة. انا تحت امرك يا جميل. وعنها يا صاحبي وغرقت في بحر العسل. يا خبرك زي بعضه، وطلعت ازاي؟ طلعوني مصفي. المهم وبعدين؟ ولا قبلين يا صاحبي، طيارة وصلت المطار ووقفنا نستنى الشنط، لقيت معاها شنط ياما. وطبعا زي عوايدك خدتك الشهامة ورحت عامل ابو علي وشلت لها كل الشنط اللي معاها. صعبت عليا يا صاحبي، هعمل ايه في طبع المنيل وقلب الحنين؟ المهم خش في الموضوع. لما شلت لها كل الشنط بتوعها وداخلين على الجمرك، لقيت واحد بيقول لي يا الست دي معاك؟ وطبعا قلت له انها معاك. وانا قلت له انها معايا وبس؟ ده انا قلت له انها صاحبتي واللي اتعرض لها حواري العين الحمراء. لا والله شاه. امال مال يعني كنت عايز نعمل ايه؟ هو ماله؟ هو اسألني سؤال زي ده ليه؟ ليه؟ انت كنت فاكره ايه؟ كنت فاكره واحد جاي علقها مني. امال طلع ايه؟ طلع ضابط مباحث. الله، ايش عرفك؟ اصله خدنا انا وهي وحطيني في السجن لغاية ما قلت الحقيقة. حقيقة ايه؟ اني قلبي حنين وفاعل خير وخدتني الشهامة وجدعانة. لكن انت ما قلتليش على ايه؟ هو الضابط حطك في السجن ليه؟ الله، هو انت لسه ما عرفتش؟ عرفت ايه؟ الخواجية بتاعت الطيارة. مالها؟ طلعت زعيمة. زعيمة؟ زعيمة ايه؟ زعيمة عصابة. بهذا سيداتي وسادتي نصل لنهاية مسرح المنوعات، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. نحييكم من مدينة الإسكندرية ونشكركم وإلى اللقاء. قدمنا لكم سيداتي وسادتي مسرح المنوعات. برنامج يكتبه رأفت الخياط ومن إخراج وتقديم علي فايق زغلول.